الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، آية الأنعام التي قرأتها أخطأت فيها مرتين حتى ختمتها بالخطأ، فاعذروني. الأحداث التي تمر بهذه الفترة، وبعض الناس يتساءل ماذا نفعل، وهذا السؤال يتكرر كثيرا جدا، وكلما سئلنا عنه أجبنا بنفس الجواب. ومفاد هذا الكلام هو السلبية والإيجابية مع من تكون، وحدود التعامل مع الآخرين. هل إذا ظلمك أحد يكون هذا مبررا أن تتقول عليه ما ليس فيه؟ وهل إذا كنت تنقم على أحد في قضية بعينها وتقول هو ليس على السنة في هذه القضية، هل هذا يكون مبررا أن كل نقيصة تلحق به وأنك تعاديه دائما، وأن كل ما ينسب إليه من شر يكون فيه لمجرد أنك تتهم هذا الرجل بأنه صاحب معتقد خاطئ في قضية معينة؟ في الأيام التي مرت انفصل الناس وظهر التمايز بين كثير من الناس، لكن مع هذا التمايز كان الغالب على الحكم هو أن كثيرا من الناس إنما يحكمون بالعاطفة، يحكمون بعواطفهم على الأشخاص، ودائما الحكم بالعواطف لا يحمد عقباه. أي إنسان تتحكم فيه نفسه فإنه لا يكون حكيما في قراره أو في حكمه. السلبية والإيجابية، ما هي الميزان الذي به يوزن هذا الأمر؟ متى تكون سلبيا ومتى تكون إيجابيا؟ هل مشاركة الناس في أي شيء، والآن أنا أتكلم كلاما عاما ليس في قضية بعينه، هل إذا كان الناس يخوضون في قضية، أي قضية، وأنت حينما يقال لك فلتكن مع هؤلاء أو لتكن مع هؤلاء، أنت تقول أنا لست مع هؤلاء ولست مع هؤلاء، فهل حينها تكون سلبيا؟ الجواب، إذا كنت تملك دليلا على عدم التحرك فهذه هي الإيجابية. إن كنت تمضي مع هؤلاء في طريق أو مع هؤلاء في طريق لمجرد أنك إذا توقفت عن مشاركة هؤلاء أو مشاركة هؤلاء، قيل من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، أولا هذا ليس بحديث، إنما هي مقولة صحيحة لكنه ليس بحديث، لكن هي مقولة صحيحة إذا وضعت في معناها الصحيح. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هذه مضبوطة بضبط الشرع. تارة يأمرك صلى الله عليه وسلم بالمقاتلة، ليس القتل، المقاتلة، المزاحمة، وتارة يأمرك بالقعود، تارة يأمرك بالتحرك، تارة يأمرك بالسكون. أنت حينما تسمع له صلى الله عليه وسلم تكن إيجابيا دائما، فإن خالفته كنت سلبيا. فليست قضية الإيجاب والسلب معنية برؤية الناس لك أنك إيجابي إن تحركت أو أنت سلبي لو توقفت. في كل قضية الناس يسألون هل نفعل هذا أو نكون مع هذا، نقول لا تفعل هذا ولا تفعل هذا، لما؟ لأن الشرع إنما أمرك بعدم الخوض فيما يخوض الناس فيه. لا شك أننا في وقت الفتنة، هذا لا يشك فيه عاقل، نحن في زمن الفتنة، ونحن في وقت لا يرى فيه الحق إلا بالقليل بالكاد. وذكرت لكم قبل ذلك أثر حذيفة بن اليمان، أكاد أجزم أن الفترة التي تعيشها هذه الأمة هي هذه الفترة التي نبأ عنها، أو جزء من هذه الفترة نبأ عنه حذيفة لما ركب بعض الحصى على بعض، ثم قال لأصحابه انظروا ماذا ترون من الضوء من بين هذه الحصيات، وأنتم تعلمون لو ركب الحجر أو الحصى بعضه على بعض لا يرى الضوء إلا من فتحات قليلة جدا. فقالوا لم نر إلا شيئا خفيا. قال والذي نفسي بيده ليجئن على هذه الأمة أيام يركب فيه الباطل الحق، فلا يرون من الحق إلا كما ترون الضوء من بين هذه الحصيات. فالآن لا يظن الناس أن المسألة بالنسبة له واضحة جلية، وهو معتقد اعتقاد راسخ أنه على الحق المبين لمجرد الكثرة الموجودة معه أو التي تشاركه في القضية التي ينافع عنها. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لذلك ينبغي على الإنسان أنه يتمهل، لأن القتل في وقت الفتن مذموم. لو يقتل الإنسان في وقت فتنة هذا الأصل فيه الذنب. ولذلك لما وقعت الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم يقول سعد بن أبي وقاص إنما مثلي ومثل أصحابي كمثل قوم ساروا فأظلم عليهم الليل، فاجتهد قوم وقالوا الطريق من هنا، واجتهد آخرون قالوا بل الطريق من هنا، فسار هؤلاء من هنا وسار هؤلاء من هنا. قال وبقيت أنا وأصحابي ما تحركنا. قال لما انجلت والضوء ظهر، لما انجلت قال فكنت أنا وأصحابي على الأمر الأول. الإنسان الذي يمشي في الظلام تتعثر قدمه. نحن في وقت الفتن تعثرت أقدام كثير جدا من الناس. هذا شيء. الشيء الآخر، لا تجعل دينك معلقا في رقبة أحد. بعض الناس يقول أنا استفتيت فلان، وإذا استفتيت أحدا من العلماء خلاص. هذا صحيح بشرط أنك حين تستفتي أن تجتهد جدا أن تستفتي الأدين والأعلم عندك، لا تستفتي من هو على هواك. يقول ابن رجب وغيره من أهل العلم ينبغي على العبد إذا احتار بين أمرين أن يفعل ما يرى نفسه تكرهه، فإن الشرع إنما أتى ابتداء على خلاف الهوى. الشرع أتى على خلاف الهوى، وأنت إذا احترت بين أمرين نفسك تحب أن تفعل شيئا وتكره أن تفعل شيئا آخر، وأنت لا ترى من تستفتيه ماذا تفعل؟ خالف هواك. لأن الأصل إنما أتى الشرع لما؟ لمخالفة الهوى. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الأصل الإنسان يخالف الهوى، لكن الرجل الذي يبذل الوسع ويجتهد في أن يسأل فلان من الناس وهو عنده عالم يسأل، فإن أجابه فليس عليه شيء. لكن الملاحظ اليوم أن أكثر الناس يسألون من يوافق هواهم، ونحن في وقت أيضا بدت فيه علامات الساعة، وصار كثير من حملة العلم صار كثير من حملة العلم يضلون الناس بهذا العلم الذي حملهم الله عز وجل إياه. يقول حذيفة بن اليمان يقول غيره: كنا جلوسا مع حذيفة فأمسك بيده حصا بيضاء ثم وضعها في كفه وقال لأصحابه: إن الدين قد استضاء إضاءة هذه. الدين استضاء وصار أبيض ورفعه الله عز وجل كما ترون الأنعام هذه الحصى البيضاء. ثم أخذ حفنة من تراب فجعل يذر التراب على الحصى حتى توارت حتى اختفت، فقال: والذي نفسي بيده ليجئن على هذه الأمة أيام أو أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصى. الدين يدفن بمن؟ بحملته، كما أن التوراة والنصارى حرفت بمن؟ بحملته. حرفت التوراة والإنجيل بمن يحملون التوراة والإنجيل، كذلك هذا الدين تطمس معالمه بهذا. ولذلك في أثر أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح حديث عبد الله بن عمرو يقول، هذا أثر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآخر موقوف على عبد الله بن عمرو، خلاصته أنه سيأتي على هذه الأمة أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، يقرؤون على الناس قرآنا. قرآنا ليس المراد به أنهم يحرفون القرآن، يقرؤون عليكم قرآن ليس هو القرآن الموجود، إنما يقرؤون على الناس قرآنا، يعني يفسرون لهم القرآن بغير مراد الله عز وجل ولا مراد رسوله. ولذلك لا تكن يعني مع الناس هكذا تجعل دينك معلقا برقبة فلان من الناس، دعك من هذا. قال ابن مسعود: من أراد أن يستن فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. بمن مات يعني الصحابة رضي الله عنه، كان يقول هذا على الصحابة. فيقول عبد الله، يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: من جعل دينه غرضا أكثر التنقل. الإنسان اللي اليوم مع فلان وغدا مع فلان وبعد غد مع فلان آخر، هذا كثير ما يحول دينه. لا تجعل دينك مرتبط أو مرتبطا بفلان من الناس، إن أحسن أحسنت وإن أساء أسأت، هذا خطأ. أنت ستأتي بين يدي الله عز وجل وحدك. الله المستعان. يقول: زوجتي موجودة بالأسفل وأنا قادم على الزوجة الثانية، فأرجو منك النصيحة لي ولها في تجديد النية والنصيحة لها بالصبر والاحتساب. هذا أيضا من المحن. الزواج الثاني أمر شرعه الله عز وجل، والثالث والرابع، لكن له شروط. هذا له طبعا، أنا شايفكم كلكم منتبهين. أنا أقول لو سألت كل رجل ما رأيك في الزواج الثاني والثالث لكان يرغب يحب ذلك. فتش في قلبك، دعك من هذا السؤال الآن، يعني دعك من إجابة اليوم. الأصل في الرجل أنه يحب التعدد. الله عز وجل ما زاد على ذلك، إنما حد. كان الناس في الجاهلية يتناكحون بالمئة، فجاء شرعنا وحدد مثنى وثلاث ورباع لطبيعة النفس ولحكمة يعلمها الله عز وجل. لكن ليس كل رجل يصلح أن يعدد، وليست كل امرأة تصلح لذلك. خلاص، ليس كل رجل يصلح أن يتزوج الثانية، وليس كل امرأة تصلح أن يتزوج زوجها عليها، أو أن تكون هي صالحة أن تكون ثانية. هذا أمر خطير جدا. الإنسان يحمل نفسه ما لا يطيق إذا لم يكن قائما بينهما بالحق بالقسط بالعدل. هناك أشياء يظن بعض الناس أن الشرع عفى عنها في هذه الأمور، لكن هذا خطأ. هذا الأمر نعم شيء جيد ومرغوب فيه ورغب الشرع فيه، لكن ليس كل أحد يصلح لذلك. لكن من عزم، وأنا أقول للمرأة هناك بعض النساء إذا علمت أن زوجها أقدم على الزواج الثاني تطلب الطلاق. ولو قلنا لها صراحة ما هي الأسباب التي بها تريدين الطلاق؟ إما أن تكون المرأة مشبعة بهذه النظرة المجتمعية التي يقال فيها لو تزوج الرجل على امرأته لكان في المرأة خللا أو كان في المرأة خلل، ما تزوج عليها إلا لأنها غير صالحة فيها إشكال. هذا شيء. شيء ثاني تقول أنا ما أسأت إليه، أنا ما أسأت إليه وأنا لا أستطيع أن أنا أتحمل ذلك. لكن أحيانا قد يكون من مصلحة المرأة أن يتزوج زوجها عليها، قد يكون من مصلحة المرأة أن يتزوج زوجها عليها. الزوج إذا فكر في الزواج الثاني لن يتوقف عنه. لو فكر رجل أن يتزوج امرأة ثانية لن يتوقف عنه حتى يقدم عليه، وهو يمني نفسه يقول أنا امرأتي فيها كذا وكذا من الصفات، فإذا به يظن أنه إذا تزوج امرأة أخرى سيجد عندها ما ليست عند الأخرى. قد يكون هذا، وقد يتزوج المرأة الثانية وإذا تزوجها أحس بفضل الأولى، وهذا أمر موجود في كثير من الناس من المشكلات التي عيناها. ما ينصلح حال البيت الأول إلا بعد الزواج الثاني، يعلم يقينا أن الله عز وجل قد أنعم عليه بامرأة ما كان يعرف حقها. ولذلك نقول للمرأة دعيه، لأنه طالما فتح له هذا الباب لن يغلقه، وطالما أنه لن يغلقه وأنت ترفضين سيرى منك كل عيب. إذا حدث مشكلة بسيطة جدا يقول سبحان الله لو تزوجت الآن كنت أستطيع أن أذهب إلى فلانة تفعل كذا وتفعل كذا. عندها خطأ معين يجعله كبيرا. ليه؟ هو يمني نفسه. لكن إذا تزوج نعم قد يكون الزواج الثاني خيرا له وللمرأة، لكن قد ينصلح حال البيت الأول بالزواج الثاني. وكم من امرأة كانت تسعى أن يتزوج زوجها عليها لأنها تعلم هذا الأمر، وكم من رجل تزوج امرأة ثانية فطلقها يوم البناء به. وهذا موجود، وهناك أناس عقدوا وفي ليلة البناء لما اختلى بالمرأة ما مسها وطلق. وهناك من طلق بعد مدة قليلة أو كثيرة، وهناك من يتزوج ويخفي على امرأته، وهذا خطر كبير جدا. ليس بحرام، لكن إذا لم تكن عند الإنسان حكمة عريضة إما أن يكذب وإما أن يظلم. ولذلك إحنا نقول هذا شيء شرعه الله عز وجل ليس في إشكال، وقد يكون ممدوحا عند أناس. وقد نعم يجد الرجل في امرأته شيئا بقدر الله عز وجل يراه في غيرها، لا بأس أن يتزوج، المرأة لا تقف أمامه. لكن نقول اصبري ونقول له تمهل ويعني فكر في هذا الأمر جدا، ليس الأمر يعني موقوفا على الملذات التي يفكر الإنسان فيها، لكن هناك شيء وراء ذلك. صلى الله عز وجل السلامة والعافية. نعم. قضية الرئاسة، قضية الرئاسة أنا بعبارة بسيطة، الرؤساء عندنا في الشرع الحكام عندنا ثلاثة: حاكم كافر لا ولاية له على أحد، حاكم كافر لا ولاية له على أحد، لو تنصب علينا حاكم كافر ليست له علينا إيه؟ ولاية، وليس له علينا سمع وطاعة، بل يجب على الأمة أو الفئة أن تسعى على إزالته، أن تقيم قوة تفعل شيء أن تزيله، وإما أن يكون حاكما مسلما عدلا. فهذا لا نزاع بين أحد في مسألة السمع والطاعة والتقرب لله عز وجل بطاعته ونحو ذلك. وإما أن يكون حاكما فاسقا تولى على الناس بأي طرق من طرق تولي الغلبة بشيء من ذلك. فهذا الحاكم ما لم يكفر فهو حاكم مسلم يطاع في طاعة الله عز وجل ويعصى في معصية الله عز وجل، يطاع إذا أمر بالطاعة ويعصى إذا أمر بالمعصية. أما إذا كان هناك حاكم مسلم ليس بكافر وقع في المعاصي في الذنوب ونحو ذلك، فلا يحل أن يقال حينئذ ليس بحاكم. وإلا كل الأحاديث التي حث النبي صلى الله عليه وسلم فيها على السمع والطاعة، يعني في طاعة الله عز وجل والصبر، إنما هي في الولاة الظالمين الفاسقين. وإلا يأمرك بالسمع والطاعة للإمام العدل، هذا أمر معروف معلوم. يأمرك بالصبر على الإمام العدل، تصبر على إيه؟ معد. لكن كل الأحاديث الواردة في الولاة في مسألة الصبر والسمع والطاعة ونحو ذلك، إما أن تكون في الحاكم المتغلب أو الحاكم الظالم المتغلب أو الظالم الذي أخذ هكذا. حتى قال ولو تأمر عليكم عبد حبشي، العبد الحبشي لا ولاية له أصلا، خلاص. لكن مسألة عدم الاعتراف بالحاكم هذه قضية سيئة جدا جدا جدا، يترتب عليها كما هو الحال في جماعة الإسكندرية أنه لا يوجد على وجه الأرض حاكم يعترف به، لا يوجد على وجه الأرض حاكم يعترف به، بمعنى أنهم لو استطاعوا أن يقيموا حكما داخليا وتمكنوا من وجود أو من إيجاد حاكم آخر لحدثت المقاتلة بينهم وبين الحكم الموجود. هذا موجود، الله أعلم. نعم. الرجل إن كان رجلا ليس له عدة، وانا فاهم رجل تزوج اربع نسوة ثم طلق الرابعة، فهل له ان يتزوج اخرى قبل انقضاء عدة الرابعة ولا لا؟ ها الآن هي زوجته، الآن انتظر، الآن هي زوجته لأنها طلقت طلقة رجعية واحدة. فلو طلقها ثلاث طلقات ولم تنقض العدة له أن تزوج. إذن العبرة بإيه؟ هل طلقها طلقة رجعية ولا طلقها طلقة بائنة؟ لو طلقها ثلاثا تزوج، ولو طلقها طلقة واحدة وهي ما زالت في العدة إذا ما زالت زوجة، وما زالت زوجة لا يحل له أن يتزوج امرأة أخرى، والله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله، جزاكم الله خير.